الجهاد عاصي. اما اذا كان الجهاد فرض عين كما لو داهم العدو بلدك او استنفرك الامام او تعين ان تجاهد بوجود نوع من العمل لا يتقنه الا انت، ففي هذه الحال لو لم يأذن فانه يلزمك حينئذ ان تجاهد. قل هل ورد في تحريم الشطرنج حديث؟ الشطرنج هو النردشير، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الذي يقلب النردشير كمن يقلب لحم الخنزير ودمه. فورد عدة حديث بهذا المعنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النردشير، وهو ما يعرف في زمننا بالشطرنج، فلا يجوز التعامل به، وتدخل لعبة الورق في هذا المعنى لأنها من جنسه في الغاية والأثر. ما نصحتك للمسلمين في هذه الأزمات؟ الله تبارك وتعالى يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد لما أنهم ذهب كفار مكة وفي أثناء الطريق توقفوا وقالوا لا ينبغي أن نرجع حتى نقضي على محمد ونقول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونستبيح بيضتهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنادى في الناس للجهاد، ونادى أن لا يخرج معنا إلا الذين شاركوا في أحد. فحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يحملون جراحهم جرحا، منهم المجروح ومنهم المكسور ومنهم المصاب ومنهم المريض، ولبسوا السلاح وتهيأوا وخرجوا. وصلت العيون إليهم، عيون المشركين، وقيل أين أنتم ذاهبون؟ قالوا ذهبنا لأجل أن نقتص ممن واجهونا في أحد. فرجع العيون إلى أقوامهم وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش عظيم، ففر المشركون وهربوا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم كل ما عندهم من عدة وأثر فاخشوه، فما كان موقفهم؟ زادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالواجب على أهل الإيمان أن يعرفوا فضل الله عليهم بالإيمان، لم يجعلهم يهود ولا نصارى ولا بوذيين ولا مشركين. وهذه النعمة فرق بينك وبين غيرك، أنت تتطلع إلى الجنة وهم يتطلعون إلى النار، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذن ما المطلوب منك في هذا الوقت؟ المطلوب منك أن تحافظ على إيمانك، وأن تعرف ما هو سر القوة فيك. إن سر القوة هو الإيمان، وحينئذ فتش نفسك وراجع حساباتك، راجع نفسك مع الله جل وعلا، فما كان من خلل أصلح، ما كان عندك من تقصير كمل، ما كان من عندك من غفلة فانتبه له، بدءا بنفسك وأولادك وأقاربك ومعارفك ومن تلتقي به من إخوانك المسلمين. يحافظ الإنسان على شعائر دينه وينتبه إلى معاملاته ويصحح مسار حياته. لهذا تصرف المحن وتزول الكوارث والنكبات، لأن المتصرف في هذا الكون ما هو فلان ولا علان، المتصرف فيه هو الله جل وعلا. أنتم تقرؤون القرآن وتعرفون ما حصل للأمم السابقة. فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، وأهلكه الله تعالى بأبسط الأمور، لم يجرح ولم يضرب بعصا ولم يحرق، وإنما مات بالماء، لم يتأثر جسمه بأي خلل. عاد أو مدنا عظيمة لم يخلق مثلها في البلاد، وأهلكهم الله بالهوى الذي لا غنى لهم عنه. قوم صالح ثمود بنوا المساكن الفارهة، نحتوها داخل الجبال، وما كانوا يتصورون أن أحدا يأتيهم داخل تحصيناتهم، ولا أحد يستطيع أن يدخل عليهم في حصونهم. جبال ينحتون جبالا فارهين، فأهلكهم الله بالصوت بالصيحة. هكذا غيرهم كثير، قوم نوح وسبع وقوم شعيب قوم لوط وغيرهم. فالخلق أمرهم هين على الله، لأن الله جل وعلا هو القوي وهو العزيز وهو على كل شيء قدير، لا أحد يغلبه ولا يقاربه، وبيده الأمور وإليه التدبير في هذا الكون. فالإنسان لا يؤتى إلا من نفسه. أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير كثير من الأمور التي لن تصابوا بها، يعفوها الله جل وعلا عنكم، ويصيب القوم بحالة أو حادثة بسبب غفلتهم وصدودهم وإعراضهم. فالنكبات والكوارث منبهات للناس ومواعظ وعبر يستفيد منها أهل الإيمان ويرجعون، وأهل الغفلة يفسرونها تفسيرا ماديا بحتا، وتكون القضايا كلها مبنية على تحليل مادي، لو أن فعلنا كذا لكان كذا. هذا غلط، بل ما شاء الله كان، والله جل وعلا لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، يصيب من يشاء بالعذاب ويصرفه عمن يشاء. نوح عليه السلام كان مع قومه، والفرق بينه وبينهم أنه ركب السفينة، هو ومن معه من أهل الإيمان، ونجوا بسبب الإيمان، ولأن ولده كان كافرا ما ركب معه. قال له تعال يا بني اركب معنا، قال لا ما اركب معكم، فيه جبال كثيرة نطلع لها والماء ما هو واصل نصل إليه من مستوى القمم. طلب من ربه أن ينجي ولده، قال لا ليس من أهلك، هذا عمل غير صالح. وهذا يبين لنا أن الإنسان لا بد أن يعرف مكمن قوته وضعفه. فهذا أب وابنه، الأب يعطف على ولده ويطلب من ولده أن يأتي فيرفض الولد، لما عجز عن الولد أن يأتي معه لجأ إلى الله وقال يا الله رد الولد، قال لا لا هذا ما هو من ولدي، هذا لا يصلح أن ينجو معك، هذا محله مكانه الذي هو. ما هي القناعة التي جعلت الولد يجلس في هذا ويصر؟ وعدم الإيمان. لو كان مؤمنا من قادر. وإبراهيم عليه السلام يطلب من ولد من والده من أبيه أن يؤمن، يقول أتاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، قال أتبعك أنت؟ ما أتبعك، أتبع أبوي وجدي ما أتبع ولدي. هذه المسائل ونحوها مكمن النصر والعز هو الإيمان. الله تعالى يعز من أطاعه ويذل من عصاه، وإذا عصى الإنسان ربه فإنه يسلط عليه الأعداء ليعذبه بهم ويوقع عليه عقابا بهؤلاء القوم. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والله تعالى حكيم عليم، يسلط بعض الناس على بعض لحكمة يعلمها وعمر يريده. والمؤمن ينبغي أن يستفيد من هذا بالانتباه لنفسه. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فلم يأتينا ضرر إلا من داخلنا، من تقصيرنا، من عيب فينا نحن، وليراجع كل منا نفسه. وهذا مشاهد بين الناس، بعض الناس يسهرون الليالي الآن يتابعون القنوات والتحليلات وغيرها، فإذا صارت الساعة 3 من الليل نام ولا يستيقظ إلا إذا جاء وقت الدوام. أين صلاة الفجر؟ قال اللي يقوم نصلي. هل هذا يتناسب مع أبسط معاني الخوف من الله؟ حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هذا ما زادوا إيمان، هذا يشاهد الأحداث ويفسرها تفسير مادي، ولو أن فلان عمل كذا لكان كذا، لا، هذا أمر الله جل وعلا، هو الذي يسهل لهذا الإنسان العمل ويضيق على الآخر العمل، يفتح على هذا باب ويسده على آخر، هذا تدبير من بيده الكون جل وعلا. لكن أنت ما موقفك؟ ألا تخشى أن يصيبك ما أصابهم؟ ألا تخشى أن يحل بك ما حل بهم؟ فانتبه لنفسك وتب إلى الله وراقب أعمالك وتصرفاتك وكن على حذر لئلا يصيبك المكروه وأنت في غفلتك. فالواجب على الناس أن ينتبهوا من غفلتهم وأن يستيقظوا من سباتهم العميق الذي لا يزال فيه كثير من الناس يعلقون مصالح الدنيا على فلان أو علان. ونسوا الله. الله تعالى يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير، فستعلمون كيف نذير. التراب يطيح عليكم ويهلككم، حصبة يرميكم بالحصبة بالرمل، ما تستطيعون رجعها. ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وبجميع المسلمين. يسأل سؤال، يقول: ما حكم من أنزل منيا بغير جماع؟ الإنسان لا يجوز له ذلك، لأن الله تعالى أذن للإنسان أن يقضي شهوته بالزوجة، والإنسان الذي يعاني من الشهوة يكون الزواج بالنسبة له واجب، وهو سنة في حق الجميع. قولي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلا يجوز الإنسان أن يخرج المني إلا في الموضع الشرعي الذي أذن فيه الشارع، بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أما لو كان بسبب الاحتلام وهو نائم فلا شيء عليه. قل: ما حكم لعب الأطفال باللعب التي هي على شكل عرائس وغيرها؟ أما ما يكون فيها تقاسيم للوجه وتتميز فيه صورة ويعرف بأن هذا صورة فيها تقاسيم الوجه ونحوه، فهذه ممنوعة. هذه الدمى تعتبر من الصور والتماثيل فلا تجوز. أما ما كان على شكل مستطيل ولا يظهر فيه تقاسيم للوجه ونحوها، فهذه رخص فيها أهل العلم، وهي من جنس ما كانت تلعب به عائشة رضي الله تعالى عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قل: إذا رفضت امرأة الحجاب الشرعي فماذا أفعل؟ ألزمها. أنت رجل، والله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فأنت مسؤول عنها، أنت القيم عليها، أنت الذي توجهها وتلزمها، فلا تسمح لها بذلك. إذا كانت لا تريد أن ترتدي الحجاب فلا تخرج من منزلها. يقول: إنه حصل بينه وبين زوجته خصام وعدد عهد الطلاق، قال: إذا خرجت من المنزل وذهبت إلى منزل والدتك فأنت طارق مسترعش، فعصت أمري وخرجت وذهبت إلى الحرم، بعد ذلك ذهبت إلى منزل والدتها وتصالحنا ورفعنا ورجعنا إلى المنزل، وبعد عدة شهور حدث بيننا مشاجرة أخرى، وقلت لها: إن العيش معك لا معي لا تعجبك، حلي من حياتي. خرجنا من المنزل وهي غاضبة، خرجت خلفها وقلت لها: اركبي السيارة لكن كي أوصلك إلى منزل أهلها، فرفضت وغضبت، وغضبت منها غضبا شديدا وضربتها وهي حامل، حتى أتت الشرطة وذهبنا إلى مركز وقلت لها: طارق السيارة. طيب وشو اللي جاي تسأل؟ لماذا يسأل مثل هذا الإنسان؟ هذا الإنسان متلاعب. الله تبارك وتعالى لم يجعل الطلاق سيفا في يد الرجل يحدد به المرأة، كلما خالفت أمره أو أنها لم تلبي حاجته. الطلاق شرعه الله جل وعلا عندما يكون هناك عدم قبول للعيش بين هذين الإنسانين رجل وامرأة، فجعله وسيلة ليرتاح كل منهما من الآخر. ولم يعذب أحدهما أو كليهما بوجوده مع الآخر، بل جعل لهم الفرصة والفسحة بالطلاق ليعيش كل منهما براحة واطمئنان، لأن وجودهما معا عذاب لهما. أما إذا كان الإنسان يوقع الطلاق كلما خالفت أمره أو كلما غضب أو نحو ذلك، فهذا تلاعب بالأحكام الشرعية. وعلى كل، فمثل هذا الموضوع ينبغي أن يذهب الرجل وولي المرأة والمرأة إلى القاضي وينظر في قضيتهم بتفاصيلها ويصدر حكمه، لأن الفتوى في مثل هذا الأمر لا تردع مثل هذا المتلاعب، بل لابد من أن يحكم فيها حاكم ويوقف هذا الإنسان عند حده وتلاعبه بالأحكام الشرعية. فأنصح السائل سواء كان هو الرجل أو كانت هي المرأة أن يراجع المحكمة ويعرضون الأمر بالتفصيل على القاضي من دون إنقاص شيء من هذه الأمور. ويجب على الإنسان أن يخشى الله تعالى وأن يتقيه وأن يبتعد عن ما منعه الشارع، لأن الله جل وعلا يقول إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولم يقل اجعل الطلاق وسيلة تهدد بها المرأة كلما خالفت لك تعلمت. كونك تستخدم الطلاق في ظروفك وملابساتك هذا دليل على ضعف شخصيتك وعدم القدرة على إدارة المنزل، وأن المرأة لا تستجيب لأوامرك إلا بهذه الوسيلة الوحيدة وهي الطلاق. ومعنى هذا أنك فاقد لكل شيء، ليس عندك وسيلة أخرى تستطيع بها أن توجه المرأة. والله تعالى أذن للزوج أن يعذب المرأة بالوعظ والهجر والضرب غير المبرع، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ولم يقل طلقوهن أو هددوهن بالطلاق. ليسأل يقول أنه يوجد في كثير من حالات المصلين أثناء الصلاة أننا نسمع الهاتف الجوال يرن على صاحبه مما يؤذيه في الصلاة ويؤذي من حوله، فما حكم ذلك؟ الهاتف الجوال هو نعمة من نعم الله التي يسرها لعباده، وهذه النعمة يجب أن تستخدم في حدود ما أذن فيه الشارع. وإذا كان الإنسان يريد أن يدخل بيت الله فينبغي أن يغلق الهاتف أو يتركه خارج المسجد في سيارته أو في منزله، وإذا دخل المسجد يتفرغ لعبادة ربه، ولا أحد يلومك أو يعاتبك إذا قلت أنني لم أرد عليك لأنني كنت في المسجد مهما كانت المكالمة. هذه ناحية. الناحية الثانية أن بعض الهواتف تكون على نغمة موسيقية، وأحيانا ونحن نصلي ركوع أو سجود تعزف علينا الموسيقى، وما كان أحد يتصور أن يسمع الموسيقى في الصلاة أو داخل المسجد قبل أن يوجد هذا الهاتف الجوال. وهذا منكر عظيم، والموسيقى محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهذه المعازف أحيانا الإنسان يطوف وتعزف الموسيقى، الناس سجود وتعزف الموسيقى، الناس بين الأذان والإيقاف وتعزف الموسيقى، من أذن بهذا؟ من أين لكم أن هذا جائز؟ ثم إنك يا عبد الله لماذا اخترت هذه النغمة الموسيقية؟ لأن المقصود من صوت المنبه أن تنتبه أن أحدا يتصل عليك. فلماذا اخترت أن يكون صوتا محرما سواء كنت داخل المسجد أو خارجه؟ لا يجوز لك سماع الموسيقى، فلماذا أذنت لنفسك بهذا الأمر؟ وهذا من المنكر العظيم الذي نخشى من العقوبة، خاصة أنه يزداد سوءا وشرا يوما بعد يوم. فيجب على الناس أن يتقوا الله ويستخدموا نعم الله فيما أباح ويشكروا الله عليها، لا أن يستخدموها في معاصي الله. ويجعل الإنسان صوت الهاتف والمنبه موسيقى تعزف وتؤذي عباد الله. ثم إنك أثناء الصلاة إذا أن أحدا اتصل عليك سوف تعبث كثيرا، والعبث الكثير مبطل للصلاة ومفسد لها. فينبغي على الإنسان إذا كان مضطرا لحمل الهاتف معه ويدخل به المسجد ويترقب مكالمة أو نحوها أن يجعله على الصامت بدون صوت، بحيث أنه لا يؤذيه ولا يؤذي من حوله. يسأل يقول إنه كانت زوجته تدين بالمسيحية وأم زوجته لا زالت، فعلى البنت يجب عليها النفقة؟ لا أدري هل هي بنته يجب عليه نفقتها، أما أم زوجته فلا يجب عليها النفقة، إلا إذا كانت البنت تنفق على أمها فنعم، البنت يعني زوجته تنفق على أمها من نفقتها من مالها لا من مال زوجها، لأن الله تعالى أمر بالإحسان للوالدين ولو كانوا على الشرك. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.